ومما وقع في ذلك العام وفي يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن بحيرة ساوة غاضت وذهب ماؤها وتهدمت الكنائس من حولها. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل إن نيران فارس قد خمدت. إنه يوم عظيم سجل، وإن كانت هذه الأحاديث ربما في سندها ضعف هذه القصص، لكن ولد بعد مولد عام الفيل، ولد بعد عام الفيل بخمسين ليلة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد المطلب جده تبشره بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما رآه أخذه وقبله وضمه إليه ضما شديدا، ثم ذهب به إلى الكعبة يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا العطاء. ويكفينا عندما نتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن ندرك واقع قصة أصحاب الفيل التي وقعت قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام بأقل من شهرين. أبرهة كان عاملا للنجاشي ملك الحبشة في اليمن، وقد رأى من حال العرب أنهم يتوجهون إلى بيت الله الحرام وبه يطوفون وعلى أصنامهم يعكفون، فأراد أن يصنع كنيسة عظيمة في أرض اليمن، فبنى كنيسة عظيمة ونادى للناس أن يحجوا إليها كما يحجون للبيت العتيق. فسمع أناس من العرب بهذا الخبر، وكان من بين أولئك الناس رجل من بني كنانة، فما كان منه إلا أن تسلل ليلا ثم لطخ قبلتها بشيء من القاذورات والأوساخ. فلما علم الأبرهة بذلك يعني اشتد غضبه على أن الذي فعل ذلك من العرب وهم أهل مكة وأهل الكعبة، وحلف لينتقمن من الفاعل وليهدمن الكعبة انتقاما لهذه الكنيسة. فجهز جيشا قويا عتيدا قوامه كما ذكر بعض المؤرخين 60,000 رجل، وجعل في مقدمة الجيش 9 من الفيلة، وانطلق يقود الجيش بنفسه حتى وصل إلى مشارف مكة. وفي الطريق أصاب إبلا أكثر من 100 فاستاقها وأخذها، فبلغ عبد المطلب أن أبرهة جاء لهدم الكعبة وأنه استاق غنم إبله، فذهب إليه. وعندما دخل على أبرهة وكان رجلا جسيما وضيئا كبيرا مهابا، هابه أبرهة فنزل من كرسيه إليه وأجلسه بين يديه وجلس معه على البساط. طلب منه عبد المطلب أن يرد إبله عليه، فقال أبرهة: إني قد عظمتك في البداية حينما رأيتك وسيما مهابا وقورا، ثم لما طلبت مني إبلك وأنا أغزو كعبتكم وقعت من عيني. فقال عبد المطلب: هذه الإبل أنا ربها وللبيت رب يحميه. ثم خرج من عنده وذهب إلى بيت الله الحرام وأمسك بباب الكعبة وبحلق الباب، ثم قال وهو يتضرع إلى الله تبارك وتعالى: لا هم إن المرء يمنع رحله، فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك. ووصل إلى مزدلفة، ووصل بالتحديد إلى وادي محسر، أمر الله عز وجل تلك الأفيال أن تقف في مكانها، فإذا وجهوها شمالا أو جنوبا أو شرقا اتجهت حيث أراد راكبها، فإذا توجهت غربا إلى بيت الله الحرام وقفت في مكانها وحارت ولم تتحرك، فتعجب الناس من ذلك الفعل والصنيع. ثم أرسل الله عز وجل عليهم حجارة من سجيل ترميها عليهم طير أبابيل، يمسك كل طائر في منقاره بحجر وفي رجليه بحجرين، يلقي بالحجر حجر كالحمص، ما إن يلقيها على الرجل حتى تغوص في دماغه وجسده بأمر الله عز وجل. فتفرق القوم شذرا، مات منهم من مات وهرب منهم من هرب، وبقي أبرهة علامة للناظرين وعبرة للمعتبرين، تساقطت أعضاؤه عضوا عضوا حتى وصل إلى اليمن كالفرخ المجذوذ، ثم مات مهينا صاغرا عليه من الله تعالى ما يستحق. وكان بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن الرسالة ويظهر الحق والدعوة للناس. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ولد صلى الله عليه وسلم وأرضعته أمه ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. وكان من عادة العرب في ذاك الوقت أن يخرجوا أولادهم ليسترضعوا في, في, في, في البوادي، فهذا أكثر في غذائهم وصحتهم وكذلك في لغتهم العربية وأكثر في تعلمهم أمور الفروسية والقتال والشجاعة. ولذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرضعة، فمن هي مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعونا نسمع من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وهي تحكي ما وقع لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت حليمة إلى مكة في نفر من بني سعد تريد أن تلتمس غلاما لترضعه، خرجت مع أولئك النساء، معها زوجها ومعها طفلها الصغير، وأخذت كل واحدة من هؤلاء النسوة رضيعا لها، وكل من مرت من هذه النسوة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطفل الرضيع الذي هو يتيم الأب يمتنعون من أخذه. وكيف تقبل المرأة بصغير يتيم ليس له أب يمد إليهن العطاء ويقدم لهن ما يحتجنه من مال وكساء؟ وكل من مر عليه يتركه حتى قدر الله سبحانه وتعالى واصطفى لحليمة السعدية أن تسعد. تقول: فوالله الذي لا إله إلا هو ما ألزمني بأخذه إلا أني لم أجد غيره. ويا لله، لقد أخذت نسمة مباركة كما قال لها زوجها. تقول: أخذت محمد وما إن ألقمته ثدي حتى در ثدي بإذن الله لبنا طيبا، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي، ثم ألقمت ثدي الصغير الذي كان معي فشرب الصغير حتى روي، ثم خرجت مع صويحباتي ونحن في الطريق وإذا بالأتان يسابق الحمر، فينظرن النساء إليها ويقولن لها: يا حليمة، أهذا إتانك؟ فتقول: بلى. فيقولن: والله إن له لشأن. فتقول: نعم، إن عليه غلام مبارك. ثم نام أحسن ما يكون وأفضل حالا مما كان عليه، ووالله ما كان ينوم قبلها مثل هذا النوم. قالت: ثم عمد زوجي إلى تلك الدابة العجفاء التي معنا فحلبها، فإذا بثديها بإذن الله وضرعها يدر حليبا صافيا. قالت: فشربت منه وشرب منه زوجي حتى روينا. قالت: فقال لي: والله يا حليمة، لا أحسبك إلا قد أخذت نسمة مباركة. فقالت: هو ذاك يرحمك الله. وعادت به إلى رحلها وإلى بيتها في بادية بني سعد. ولكن سنة شهباء، جوع ومسغبة، وكان لها قطيع من غنم، كانت تسرحها وتذهب بها إلى البادية إلى الفياف والقفار وتعود خماصة لا شيء في الأرض، حتى جاءت من محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت تسرح الغنم وإذا بها تعود بطانا حفلا مليئة أضرعها بالحليب. وأرضعته ولم تيأس حليمة من قول المراضع إن البؤس في اليتم، ففاض بالدر ثدياها وقد غنيت لياليا وهي لم تطعم ولم تنام. انتهت السنتان الأوليان من حياته في بادية بني سعد. ذهبت به حليمة وزوجها إلى أمه آمنة، وفي الحقيقة كانوا لا يريدون ذلك، كانت تريد من آمنة أن تجدد العهد بالاسترضاع وأن تعيده سنتين أخريين. بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة حتى بلغ الرابعة من عمره، ووقعت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه جبريل عليه السلام ثم صرعه ثم شق صدره أمام مجموعة من الأطفال، ثم أخرج علقة الشيطان أو حظ الشيطان من صدره، ثم يرد القلب إلى مكانه ويلأم صدر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع هذا الحدث أمامه، فذهب مباشرة إلى أمه وهو هلع ووجل، يقول لأمه: يا أمي انظري إلى محمد فإنه قد قتل. وما هي إلا لحظات حتى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون من شدة هذا الذي عاناه مما فعله به جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحادثة خافت حليمة على هذا الصبي، فدفعته إلى أمه ليبقى بقية أيامه معها. وبعد عامين من عودته لأمه اشتاقت آمنة بنت وهب لذكريات زوجها، ورأت أنه من الوفاء أن تذهب لزيارة قبر زوجها على عادة أهل الجاهلية، فذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم غلاما حدثا كالجفر، ومعها أم أيمن وقيمها عبد المطلب، وذهبت وظلت شهرا في المدينة وفاء لزوجها الراحل، ثم قفلت راجعة. وعندما بلغت بالنبي صلى الله عليه وسلم الأبواء وعكت ومرضت، ثم فاضت روحها وماتت في ذلك المكان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. مات أبوه في السابق حينما كان حملا في بطن أمه، وها هي أمه تموت وعمره 6 سنوات. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وعندما ماتت والدته تكفل به جده عبد المطلب، فكان يعتني به ويرعاه ويوليه من عنايته ورعايته الشيء الكثير. كفله أعظم الكفالة ورعاه أعظم الرعاية، وجعل رعايته وحضانته إلى أم أيمن بركة الحبشية التي أتمت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أم أيمن: هذه أمي بعد أمي. كان عبد المطلب سيدا في قومه، وكانوا يفرشون له فرشا عند الكعبة فيجلس عليه، وكان أبناؤه كلهم يهابون أن يجلسوا على ذلك البساط الذي فرش لأبيهم عبد المطلب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يأتي وهو غلام صغير جفر فيجلس على البساط، فينهره أعمامه فيقول عبد المطلب: دعوه فإن لابني هذا شأنا عظيما، ويجلسه بجواره ويمسح على ظهره ويمسح على رأسه. وعاش أشهرا في حنان جده عبد المطلب. لكن الأيام الحلوة لا تدوم، ما هي إلا أشهر، فيموت جده عبد المطلب، يموت وقد أوصى به إلى عمه أبي طالب، الذي أخذه فأكرمه وأحبه فنصره، وكان له معه أماجد الأفعال والأقوال مع أنه كان على الكفر وعلى الشرك. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هكذا وصف العم ابن أخيه، وكانت فراسة صدق. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبي طالب، ولما بلغ 12 من عمره خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة لقريش. وعندما بلغ بصرى وهي أول أرض الشام من قبل الجزيرة العربية، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حدث عجيب. كان في تلك البلاد أو تلك المنطقة راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعتكف في صومعته، يمر أهل مكة بتجارتهم ويعودون لا يخرج إليهم ولا يكلمهم، إنه منشغل بالعبادة. إلا في ذلك اليوم، فعندما أقبلوا عليه أقبل عليهم وخرج إليهم وجعل ينظر في وجوههم، حتى نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه وقلبه ثم قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا الذي يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب وقريش له: وما يدريك؟ قال: إني أعرفه، والله منذ أن أشرفتم من الثنية لم تبق شجرة ولم يبق حجر إلا سجد، ولا يسجدان إلا لنبي. وهذا سجود تحية، ليس بسجود عبادة ولا تذلل لغير الله عز وجل، وإنما سجود تحية وترحاب. ثم ناشد عمه أبا طالب، ناشده أن يعود به إلى مكة فإنه يخاف عليه، فأعاده عمه أبو طالب إلى مكة، ولم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة في تجارته. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع قال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الضال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. بأنه ختم الرسل الكرام، ومن به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم. به تزول صروف البؤس والنقم.